بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ثم أما بعد، وقفنا في المجلس الماضي عند أواخر الحديث الرابع من الأربعين النووية، وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. إلى أن انتهينا إلى كلام طويل في المجلس الماضي عن أن الواحد منا ربما عمل بعمل أهل الجنة ثم يجد أنه باء بالخسران المبين، وذلك أنه فاته أن يتفقد شروط القبول، فبينما هو يعمل ويجهد نفسه إلا أنه لم يلتفت إلى الأسباب التي تقترن بالعمل فتكسبه القبول، فيكون العمل محبطا وباطلا، وكذلك العكس. فهذا يلفت نظرنا إلى قضية التفرقة بين الصحة والقبول، إذ ربما كان العمل صحيحا ولكنه غير مقبول. فما هي شروط القبول في الدعاء مثلا؟ لا بد من استقبال القبلة ومن الطهارة ومن الندم ومن المسارعة في الخيرات ومن تفقد أوقات الإجابة، فمن دعا دون أن يراعي تلك الشروط يجد أنه دعا كثيرا جدا ولم يستجب له في أي شيء. فما الذي حصل؟ أنه لم يراعي شروط القبول. والواحد بيصلي ويجهد نفسه في الصلاة وفي النوافل وفي السنن، إلا أن الله تعالى قال كما في الحديث القدسي: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. فدل على أن السلوك الاجتماعي الذي يخالط به الإنسان الناس له أثر على قبول العبادات، وهو المذكور في قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فلما أن كان سلوكه الاجتماع مع الخلق في غاية الغلظة والسوء ترتب عليها: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فانتبه إلى الفارق ما بين الصحة والقبول. وبعد هذا الحديث الشريف الجليل القدر انتقل بنا الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى الحديث الخامس، وقد ذكرنا في المجالس الماضية أن النووي رحمه الله تعالى إمام صاحب بصيرة ومنور، يعني خبير متخصص وعبقري. فلما أن جمع هذه الأحاديث 40 جمعها وفق شروط دقيقة وانتقاها انتقاء جيدا، ثم رتب بينها فجعل كل حديث مناسب لما قبله. فهو تكلم في الحديث الرابع عن إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، تمهيد لقضية الفارق بين العمل والقبول. ثم جاء في الحديث الخامس فقال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكأنه جاء بهذا الحديث ليبين أسباب عدم القبول التي ذكرت في الحديث السابق، وأن منها من أسباب عدم القبول أن الإنسان يعمل بالعمل ولا يراعي مدى انطباقه على الشرع الشريف ولا اتساقه مع مقاصده وروحه وآلياته وآدابه ووسائله وهكذا. فجاء الحديث الخامس حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأول حديث عائشة رواه البخاري ومسلم، والثاني لفظ عند مسلم في الحديث، وقد روي الحديث بألفاظ كثيرة متقاربة المعنى. هذا الحديث في الحقيقة أصل عظيم من أصول الدين في التحذير من البدع، وقضية البدع في وقتنا المعاصر أخذت حجما ضخما وأكثر الناس من مناقشتها. فتكلم في مفهوم البدعة وفي تطبيقات هذا المفهوم، من يحسن ومن لا يحسن، ومن يعرف الشرع ومن لا يعرف، وما زال بعض الناس يستكثرون من كلمة البدعة عن غير فهم ولا بصيرة حتى صيروا كل أعمال الناس بدعا. لكن انتبه إلى أن المبدأ في ذاته مهم، وهو وجوب الالتفات إلى الأمور الدخيلة على الشرع الشريف التي ليست منه. وهذه الأمور الدخيلة في غاية الخطورة، لأنها افتراء على الله وقول على الله بغير علم وتحريف في الشرع الشريف وزيادة ونقصان في هذا الشرع الإلهي الكامل التام. فالقضية فعلا في غاية الحساسية حتى نعبد الله تعالى كما أراد لا كما نريد. فالمبدأ مهم، وهو وجوب التحري في أعمال العباد ومدى صحة انتسابها ومطابقتها وتحقيقها لمقاصد الشرع الشريف، أو أنها ليست كذلك، مقطوعة الصلة عن الشرع الشريف، لكن الناس ظنوها من الشرع فيعبدون الله على أهوائهم. وكتب العلماء كتبا كثيرة في مفهوم البدعة وفي شدتها وخطورتها والتحذير منها. فمن أوائل من كتب في هذا الإمام ابن وضاح رحمه الله تعالى في كتاب اسمه كتاب البدع والنهي عنها، وهو مطبوع. وكتب الإمام أبو شامة المقدسي رحمه الله تعالى كتابا اسمه الباعث على إنكار البدع والحوادث. وكتب الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كتاب الاعتصام في أصول الشريعة وفي ذم البدع. وكتب من المعاصرين الشيخ علي محفوظ، وكان عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، كتابا اسمه الإبداع في مضار الابتداع، إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة التي ألفت في هذا الباب. طيب، فإذا أردنا أن ننتقل إلى مفهوم الحديث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فانتبهوا معايا إلى أن احنا بنتكلم عن هذا الدين. فما هو هذا الدين؟ وكيف أدرك الدخيل من غير الدخيل؟ وكيف أعرف ما له أصل مما ليس له أصل؟ فبدأ العلماء يدققون في الآليات والوسائل والأساليب التي أتحقق بها من كل عمل، هل له أصل شرعي أو ليس له أصل شرعي؟ فقال العلماء: الدين في الحقيقة هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه هي الأصول والمصادر المتفق عليها والتي تكون الشرع الشريف، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب فله دلالة منطوق وله دلالة مفهوم. يعني إيه؟ يعني قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ففهمنا منها أن البيع حلال قطعا وأن الربا حرام قطعا، فده اسم دلالة منطوق، يعرف علماء الأصول بأنه دلالة اللفظ على المعنى في محل النطق. وفي حاجة اسمها دلالة مفهوم، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمرنا بالتبين لكنه قيده بشرط أن يكون الذي جاء بالخبر فاسق أو ساقط العدالة أو غير مؤتمن. ففهم منه العلماء أنه إن جاءني غير فاسق فلا يجب التبين. حنعكس المفهوم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ففهم منها العلماء الشق الثاني: إن جاءكم غير فاسق فلا يجب التبين، ويكفيك أن تثق بعدالته وأمانته في الخبر. قوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ففهم منها العلماء أنها نهي عن التأفف مع الوالدين، فالنهي عن الضرب أولى، اللي هو مفهوم الموافقة، اللي هو دلالة الاقتضاء، اللي هو قياس الأولى. يبقى العلماء بدأوا يقولوا: القرآن الكريم نص محصور الآيات. يعني إيه محصور الآيات؟ يعني 6236 آية جعلها الله تعالى دستورا يسع البشر ويبين لهم الحكم الإلهي إلى يوم الدين. يعني كل بني آدم 7 مليار في عصرنا هذا، في كل الأقطار والبيئات المختلفة، في كل الأزمان والقرون والأجيال من البعثة المحمدية إلى قيام الساعة، كل فعل يفعلونه أو تصرف يحدثونه أو نازلة تحدث أو أمر من المستجدات والنوازل له أصل من الحكم في كتاب الله. فكيف يمكن لكتاب الله وهو نصوص محصورة أن تسع أفعال العباد على مدى عشرات القرون في مختلف البيئات والأمزجة والطبائع وهي غير محصورة، فكان لابد من وجود فهم عندنا أن كتاب الله واسع، وأن من الأحكام الشرعية ما ذكر فيه على سبيل النص، ومن الأحكام الشرعية ما ذكر فيه على سبيل الإشارة والتلميح ومفهوم المخالفة ودلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة وهكذا. فبدأ العلماء يلتفتون إلى أن كتاب الله واسع، وأن هناك علوم متخصصة يدرك بها العبد مدى دلالة القرآن الكريم على صواب الفعل أو خطأه، وكذلك السنة. طب والإجماع هو؟ الإجماع اتفاق المجتهدين من علماء الأمة المحمدية على حكم شرعي في أمر ولا بد له من دليل، وهو الذي يمثل هوية الأمة. طب إيه هو القياس؟ القياس بقى ده مفهوم في غاية الخطورة والأهمية، لأنه هو الذي يتمكن به الفقيه أو المجتهد من إلحاق الحوادث والأمور بالنصوص الشرعية. فده القياس ده هو المعبر الذي يربط بين تصرفات العباد التي تشتمل على خطأ وصواب وبين النصوص الشرعية العميقة الواسعة، فيبين لي عن طريق القياس هل لهذا الفعل أصل في الشرع الشريف فهو شرعي، أو ليس له أصل فهو أمر محدث مبتدع. بعض المعاصرين من المشتغلين بالعلم وغير المشتغلين اضطربت عندهم أصول فهم الشرع الشريف، فلم يفهموا من الشرع الشريف دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، ولم يستطيعوا أن يتقنوا العلوم التي تبين ما ينسب إلى الشرع وما لا ينسب، ولا يعرفون الإجماع ولا يعرفون القياس. وهذا في الحقيقة تأثر بفكر عدد من علماء الأمة عبر التاريخ عرفوا بأنهم الظاهرية، من أمثال ابن حزم رحمه الله. وجاء الشيخ أحمد شاكر من المعاصرين، وقد كان من كبار علماء مصر ومحدثيها، فحقق كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، ومال معه إلى مهاجمة مفهوم الإجماع وإلى مهاجمة مفهوم القياس في غير ما كتاب من كتب الشيخ أحمد شاكر. وتأثر عدد من الشباب بهذا الفكر وبمناهج فكرية أخرى وافدة لا تنظر في باب القياس ولا تعرفه، ولا تنظر في باب الإجماع، ولا تنظر في دلالات القرآن المختلفة، فبدأوا يفهمون الشرع الشريف على أنه دلالة منطوق فقط، يعني عايز كل فعل من الأفعال أجيب له آية نص عليه بخصوصه، وهذا غير صحيح، وهذا تضييق لموارد الشرع الشريف، إذ لو التزم القرآن الكريم أن ينص على كل فعل بخصوصه في أفعال البشر على مدى عشرات القرون لاقتضى هذا أن يأتي القرآن في 10,000 مجلد مثلا ويبقى فتنة للناس، لأنه سيذكر أحكام أحداث لم تقع قبلها بقرون فيضطرب الناس ويتبلبلوا، وهذا مغاير لنسق الشرع الشريف في استيعاب أفعال المكلفين من خلال هذا النص المحكم اللي هو 6236 آية لا تزيد. يبقى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، دي دلالة منطوق. لكن دلالة المفهوم أن من أحدث فيه ما هو منه فليس برد، وقد نبه إلى هذه اللمحة الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرحه على 40 النووية المسمى بجامع العلوم والحكم، فبيقول لك دل الحديث بمنطوقه على أن من ابتدع واستحدث في الدين أمرا ليس منه فهو مرفوض ومردود، لكن من استحدث فيه أمرا مستخرج من الشرع الشريف ومحقق لمقاصده ومتسق مع وسائل الفهم النص الشريف فهو منه. فانتبه إلى أنه حتى هذا الحديث فيه دلالة منطوق ودلالة مفهوم. ثم بدأ بعض المعاصرين يأخذ بحديث العرباض بن ساري السلمي في السنن وفي المسند وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ففهم منها أن أي أمر محدث على الإطلاق في أمور الدين أو الدنيا فهو مرفوض، ووقف عند دلالة كلمة كل، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فقال لك كل شيء مستحدث سواء كان ينتسب إلى الدين أو نابع من عين الشريعة أو محقق لمقاصد الشرع أو مستخرج من النصوص بدلالة مفهوم أو بدلالة منطوق، يقول لك أنا ماليش دعوة لأنه أمر مستحدث. طب استنى بس، ده ممكن يكون مستحدث لكنه مستحدث من الشرع، محقق لمقاصده، نابع منه، مندرج تحت عمومات الشريعة. يقول لك لا، النبي قال كل محدثة بدعة. هنا لما نقف عند كل محدثة بدعة هتلاقي أنه بدأ يدخل في آليات الفهم اللي احنا قلناها، ما هي كلمة كل دي صيغة من صيغ العموم، فبدأنا ننتقل إلى أن هناك عموم وهناك خصوص، وأن العام يدخله التخصيص لأدنى قرينة. ثم ما دلالة كلمة كل؟ ثم ما مدى الاتساق بين هذا الفهم وبين بقية النصوص الشرعية التي فيها أمور مستحدثة من روح الشرع أقرها المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ده كلمة كل وحدها كتب فيها الإمام التقي السبكي كتابا كاملا اسمه كتاب كل وما عليه تدل. يعني إيه مفهوم كلمة كل؟ لما تيجي كلمة كل في نص من النصوص كيف نفهمها؟ ألم يقل الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها؟ تدمر إيه؟ كل شيء. فلو فهمنا كلمة كل على أنها عموم مطلق لاقتضى أنها دمرت الأخضر واليابس ولم تترك شيئا، لكن الله تعالى قال بعدها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. الله، يبقى كلمة مساكنهم مش داخلة في كلمة كل، يبقى كلمة كل عام دخله التخصيص أو عام مخصوص. الله الله الله الله، ده يبقى الحكاية واسعة قوي، ويبقى التجرؤ على وصف الفعل بأنه مبتدع أو غير مبتدع لا يناط إلا بالعلماء الذين درسوا علم أصول الفقه، والذين درسوا مقاصد الشريعة، والذين درسوا علم الاجتماع، والذين تمرسوا على كيفية استخراج الأحكام الشرعية من النصوص. أما من لم يدرس هذا فخير له أن يسكت، لأنه حينئذ ربما حارب أمرا يظنه مبتدعا، وهذا الأمر له أصل في الشريعة، فيحارب ما يظنه بدعة ببدعة محققة وهي فهمه المختل الذي أنكر فيه وجها من وجوه الشرع الشريف. ثم بدأ العلماء يتكلمون ويقول لك هو في حاجة اسمها البدعة الحسنة والبدعة القبيحة ولا لا؟ قبلها قال العلماء كلمة البدعة أصلا ما مفهومها؟ قال لك لها مفهومين، كلمة البدعة لها مفهوم لغوي ولها مفهوم شرعي. المفهوم اللغوي: البدعة كل أمر مستحدث على غير مثال سابق، كل أمر مستحدث على غير مثال سابق. يعني الملبس اللي احنا لابسينه ده بالهيئة دي ده مبتدع طبعا. مبتدع يعني ايه؟ يعني وجد على صورة لم تكن فيما تقدم. طب الأمر المبتدع ده في اللغة اللي هو أمر جديد، هل له وجه شرعي يحمله ولا ليس له وجه؟ فهو مقطوع الصلة بالشرع الشريف. يبدأ العلماء يبحثون في دلالات النصوص وفي عمومات الشرع الشريف وفي التفرقة بين العام والخاص والمطلق والمقيد وفي معرفة القياس وفي معرفة مقاصد الشريعة، فلربما خرجوا بعد ذلك بأن هذا مبتدع في اللغة وهو أيضا مبتدع في الشرع، يعني لا يصح أن ينسب إلى الشرع بوجه. وربما خرجوا أنه مبتدع في اللغة يعني أمر مستحدث لكنه في المفهوم الشرعي ليس مبتدعا لأنه مندرج تحت عمومات النصوص. فبدأ العلماء يفرقون بين حاجة اسمها بدعة البدعة الحسنة والبدعة القبيحة، أو بدعة الهداية وبدعة الضلالة، بدعة الهدى وبدعة الضلالة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيح جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على إمام واحد في صلاة القيام في رمضان، فلما انخرج رآهم قال نعمة البدعة هذه. الله، ده سيدنا عمر بن الخطاب وهو أشد الناس في الشرع الشريف حفاظا على الشرع وسياجه مدح هذه الصورة المستحدثة، لأنها وإن كانت بدعة بالمفهوم اللغوي لكنها بالمفهوم الشرعي ليست بدعة لأن لها أصل. طيب، فبدأ العلماء يقولون إن كلمة البدعة بالمفهوم اللغوي تحتمل الأحكام التكليفية الخمسة. ممكن تكون البدعة دي واجبة، يعني أمر مستحدث واجب، كمثل كتابة العلم وتدوينه، ومثل كتابة المصحف الشريف، ما هو ده أمر مستحدث لم يكن في أيام الصحابة، إلا أنه مبتدع واجب، أو أن يكون مباحا أو مندوبا أو مكروها أو حراما. الحرام ده اللي هو بدعة في الطرفين، مبتدع في اللغة يعني أمر مستحدث جديد، وهو أيضا مبتدع في الشرع. يبقى إيه هو البدعة الممنوعة المحرمة التي هي أمر مستحدث في اللغة وهي بالمفهوم الشرعي لا تنتسب إلى الشرع الشريف ولو بوجه من الوجوه؟ من اللي يعرف يحكم بأنها تنتسب إلى الشرع بوجه أو لا تنتسب؟ اللي درس أصول الفقه ومقاصد الشريعة وتمرس على الاستنباط من النصوص، وهذا قليل جدا من المشتغلين بالعلم في هذا الزمان. فبدأ الإمام الشافعي مثلا استنادا إلى كلمة عمر ولفهمه باتساق الشرع الشريف ونسقه وأسلوبه وعموماته وكيفية إلحاق الحوادث والمستجدات به، بدأ الإمام الشافعي يؤصل لهذا الأمر. فروى عنه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في كتاب مناقب الشافعي بأسانيد جياد أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلالة. ده كلام مين؟ الإمام الشافعي رحمه الله. يبقى البدعة تنقسم إلى قسمين، هي تنقسم إلى قسمين بأنهي مفهوم؟ بالمفهوم اللغوي. المفهوم الشرعي كل أمر مستحدث بالمعنى الشرعي يعني حرام. يبقى خلي بالك لما يأتي النص الشريف يقول لك: فإن كل محدثة بدعة، يعني كل أمر استحدث في الشرع على غير مثال سابق وليس له أصل يلتحق به ولا عام يندرج تحته، يبقى كلمة كل عام دخله التخصيص أو عام مخصوص ولا يراد بها الإطلاق أبدا، إلا إن فهمنا بالإطلاق أنها عمت كل الأفراد التي تسمى بدعة في الشرع. لكن من الأمور التي تسمى بدعة في اللغة ما لا يسمى بدعة في الشرع، فيظن البعض أن مطلق استحداثه يوجب رفضه ورده، مع أن الشرع الشريف سكت عن أمور وأباح للمكلفين أن يجتهدوا في فهمها. فالشرع الشريف بيقول لك إيه؟ إن الله فرض فرائض فلا تعتدوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالمسكوت عنه في الشرع الشريف مساحة وسع ولطف من الله، اجتهد في فهمها وفي تنفيذها قدر وسعك بشرط ألا تأتي بصورة مصادمة لمفهوم شرعي، أو ألا تأتي بصورة ليس لها أصل تنتسب به إلى الشريعة. وفي سنن أبي داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما سكت عنه فهو عفو. فما مدى وقوفنا عندما سكت عنه الشرع؟ أنه توسعة وأنه عفو، اجتهد في تأديته قدر وسعك وبأي صورة تشاء بشرط ألا تأتي بصورة مصادمة لأصل شرعي آخر حتى تتسق الفروع الشرعية. ففهم منها بعض المعاصرين أن كل أمر سكت عنه الشرع حرام إلى أن يأتي الشرع بنص يبيحه. فالأصل في المسكوت عنه في الشرع أنه مساحة عفو وسعة، إلا عند الظاهرية الجدد المعاصرين الذين لا يفهمون سكوت الشرع ويجعلون السكوت من الشرع يوجب الحرمة إلى أن يأتي الشرع بنص خاص يبيح فيه، وهذا غير موجود وليس هذا بنسق القرآن الكريم. فقال الإمام الشافعي رحمه الله: البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلالة. ثم جاء الإمام المجتهد مجدد المئة أبو محمد عز الدين بن عبد السلام الذي اتفقت الأمة بكل طوائفها على جلالته وفقهه، فكان رحمه الله تعالى يقول: البدعة تدخلها الأحكام التكليفية الخمسة، فمنها الواجب ومنها المباح ومنها المكروه ومنها المندوب ومنها الحرام. الحرام من أنواع البدعة اللغوية هو الذي يسمى بدعة في الشرع وهو الذي يكون ضلالة. وما مفهومه وما ضابطه؟ الذي ليس له أصل شرعي عام يندرج تحته أو أنه يصادم أصلا شرعيا. فالإمام العز بن عبد السلام قال بتقسيم البدعة إلى حسن وإلى قبيح، ثم نقل كلامه الإمام النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات ونقل كلامه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ثم جاء الإمام أبو شامة المقدسي المتوفى سنة 656 من الهجرة، وفي صدر كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث ينص في أول الكتاب على أن البدعة منها بدعة هدى ومنها بدعة ضلالة. ثم الإمام أبو حامد الغزالي المتوفى 505 في إحياء علوم الدين، وابن تيمية بنفسه في مجموع الفتاوى، والإمام السيوطي في كتاب الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، والمبارك فوري في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، ومن المعاصرين الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع في مضار الابتداع، وغير ذلك كثير مما لا ينحصر من علماء الأمة الذين يقررون هذا المعنى، بدءا من الشافعي والعز بن عبد السلام والنووي وابن حجر وابن دقيق العيد وابن تيمية والغزالي والمبارك فوري وأبو شامة المقدسي والسيوطي وعلي محفوظ الأنصاري وعشرات العلماء. ثم يأتي لك بعض المعاصرين من الشباب الذين لم يحصلوا شيء من العلم ويقول لك الذي يقول بانقسام البدعة إلى بدعة هدى بدعة ضلالة ضال، وهذا التقسيم غير موجود في الشرع. من فين غير موجود؟ أمال لما بيقول به الشافعي والعز بن عبد السلام والنووي والسيوطي وابن حجر، أمال مين الشرع غير دول؟ ما هم دول الشريعة، هم دول الشرع الشريف. هو أنا ليه بقول لكم الكلام ده مع أنه كلام صعب؟ لما أن هذه النغمة قد تصاعدت هذه الأيام، وخرج بعض المشايخ والدعاة في الفضائيات ممن قل علمهم يقولون بنفس الكلام، فأحدثوا في عقلية المصريين بلبلة. الله، أمال اللي احنا بنسمعه من علماء الأزهر الشريف لنا قرون طلع ايه؟ طلع صح. ده اللي انت بتسمعه من علماء الأزهر الشريف طلع صح، لأنه هو طلع كلام الشافعي والعز بن عبد السلام والنووي وابن تيمية والغزالي وكل علماء الأمة. والخطأ عند هؤلاء المحدثين اللي هم مش عارفين يدرسوا أصول الفقه، ولا عارفين يدرسوا مقاصد الشريعة، ولا عارفين يفهموا العام والخاص ولا المطلق والمقيد، ولا عارفين أن اتساع النص الشريف لاستيعاب أفعال المكلفين أمر واجب أن يقوم، ولا عارفين يدرسوا القياس والمصالح المرسلة، ولا عارفين يدرسوا أي حاجة. ثم يأتي أحدهم ويقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طب ومن أحدث منه ما هو منه؟ فبدأ العلماء يبحثون في تصرفات التابعين والصحابة. فسيدنا بلال رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري سمع النبي صلى الله عليه وسلم خصفا عليه في الجنة، فبيقول له ايه ده؟ ده انا في الإسراء والمعراج سمعت صوتا عليك في الجنة، انت بتعمل حاجة ما قلتليش عليها. فقال بلال يا رسول الله لا أعمل إلا أني كلما توضأت صليت ركعتين. طب ما هو أمر مستحدثه ولم يذكره له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيقول لك طب ما هو أقره رسول الله، يبقى خلاص ما بقاش بدعة. بس انتبه إلى أن الله كافأه عليه بالجنة قبل إقرار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه إذان من الشرع الشريف لك بأن تفهم الشرع وعموماته وأن تستخرج منه ما ينتسب إليه، ولا حرج عليك في ذلك. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم رفع من الركوع فقال رجل خلفه اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من القائل؟ فالراجل استحيا وظن أنه أخطأ، فما زال صلى الله عليه وسلم يكرر حتى قال الرجل أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها، يعني قبلت عند الله. طيب يقول لك ما دي مش بدعة، دي أقرها رسول الله وده بقت سنة بالإقرار. طب ما هي الملائكة ابتدروها قبل الإقرار النبوي، يعني أباح الله له ذلك التصرف. فانتبه إلى هذا المعنى. ثم جاء بعد ذلك علماء الأمة عبر التاريخ، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما روى عنه الحاكم بسند جوده الحافظ ابن حجر في الإصابة كان يسبح في اليوم والليلة 12,000 تسبيحة. ضمه ده لم يؤثر في الهدي النبوي، مش موجود، ابتكره أبو هريرة. بس جابه منين؟ استخرجه من عمومات الشرع الشريف، من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ففهم من هذا الأمر العام جواز هذه الصورة الخاصة وأنها تندرج تحت هذا العموم. عمير بن هانئ من التابعين كان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة وكان يقوم الليلة 100 ركعة كما رواه عنه الترمذي في السنن. فدامه ده مستحدث برضو مفهوش يعني ليس له أصل سابق. فتعرف المعاصر يقول لك إيه من الناس اللي احنا بنتكلم عنهم يقول لك يا شيخ هذا بدعة اتق الله لأن كل محدثة بدعة. ما هو ده بدعة بالمفهوم اللغوي يعني أمر لم يكن في العهود السابقة لكنه نابع من عمومات الشرع محقق لمقاصده غير مصادم لمبدأ من مبادئه فلم يعد بدعة بالمفهوم الشرعي. ده بقى منتسب إلى الشرع الشريف بوجه فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة لأن هذا خاص بالمحدثات في عرف الشرع لا في عرف اللغة. ولما تبدأ تجمع قصص العلماء في الإكثار من التعبد على نحو لم يكن موجودا تجده كثيرا جدا حتى جمع فيه الإمام أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي كتابا اسمه إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة مطبوع في مجلد. وجمع العلامة الشيخ محمد بخيت المطيع مفتي الديار المصرية الأسبق في الثلاثينات كتابا اسمه أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام. مفتي الديار المصرية الذي قال فيه علماء المشرق والمغرب إن مصر تفتخر به على المشرق والمغرب لمدة قرون. وقال فيه العلماء كأنه من علماء القرن الرابع أو الخامس لكن تأخر به الزمن إلى عصرنا هذا لسعة علمه بالفقه والأصول والتفسير واللغة وجلالته في معرفة الشرع الشريف رحمه الله تعالى. ده كان العلماء الكبار كبار العلماء من أقرانه الشيخ محمد حسنين مخلوف وكان وكيل الأزهر وجماعة من العلماء بيقولوا كنا بنروح نجلس في الأزهر ونحضر درس الشيخ بخيت هو زميلهم يعني تعلموا مع بعض على شيخ واحد يقول لك فلا يزال يرتفع شرحه حتى على مداركنا كأنه يتكلم الإنجليزية. ده مش تجاوز مداركنا احنا بس ده مش مدارك الطلبة فقط ده بيتكلم بـ بـ بـ بـ بعلم احنا نفسنا ما سمعناهوش واحنا دارسين معاه على الشيخ واحد. الشيخ بخيت الله يرحمه بعد ما توفي الشيخ محمد عبده كان بيدرس التفسير في الأزهر الشريف كل يوم ثلاثاء وكان احيانا بينزل الملك يحضر الدرس وكان درسا مشهودا وكان بيدرس في الرواق العباسي في الأزهر الشريف. فلما توفي عهد بدرس التفسير إلى الشيخ بخيت المطيعي فجعله يوم الأربعاء تحت الظل الفاطمية في الأزهر وكان يدرس تفسير الإمام النسفي رحمه الله. الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية في ذلك الوقت وكان رحمه الله تعالى آية كبرى من آيات الله في العلم. فانتبهوا فله هذا الكتاب أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام. فانتبهوا إلى هذه القضية. بس هل معنى كده أن كل واحد يتصرف كده من دماغه ويعمل كده كل اللي نفسه فيه؟ لا ده مش أنت اللي تعمل كده. ارجع إلى العلماء في كل شيء اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تسمعوا لكل من يخرج من المعاصرين ويصف أفعال الخلائق بأنها بدعة لأنه لم يدرس ولم يتعلم ولأن الذي أطبق عليه علماء الأمة خلاف ما يقول. يبقى آدي الفوائد اللي احنا طلعنا بها النهاردة إنه مزيد من الارتباط بالعلماء الربانيين علماء الأزهر الشريف الكبار. نمرة 2 ألا تسمعوا لكل أحد من الناس يرفع كلمة البدعة. نمرة 3 الثقة الزائدة في علماء الأزهر وأنهم أئمة الهداية في مصر من 10 قرون من الزمان. فإياك أن تتزلزل ثقتك في علماء الأزهر الشريف لأن كل ما تدور وراهم في مسألة حتلاقي كلامهم مطابق لكلام الشافعي ولكلام العز بن عبد السلام والكلام النووي والكلام الغزالي والكلام السيوطي والأبو شامة المقدسي وعلماء الأمة. وإن أردتم أن نأتي بهذه المسائل مسألة وقد تتبعتها وتتبعناها جميعا اتلاقي كلام علماء الأزهر والاختيار الذي يختارونه هو الذي تنص عليه الأمة من قبل. فلما تروح تجيب واحد من دول وتقول له ده علماء الأمة على غير هذا يقولك هم رجال ونحن رجال. حتى واحد قبل كده وقف يقول للناس أتريدون سنة رسول الله أم كلام الشافعي؟ طب ما هو أي واحد تقول له الكلام بالصورة دي هيقول لك سيدنا رسول الله من يعدل عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعي ولا من هو أكبر منه. إذا حطيت الشافعي في مقابل سيدنا رسول الله لا والله ولا الشافعي ولا ألف من مثل الشافعي. بس انتبه إلى أن هذا المدخل خطأ لأنه مش صح أبدا إنك تجعل الشافعي في مقابل السنة. الشافعي باب من أبواب فهم السنة. فكان الصواب إنك تقول في طرح المسألة إيه؟ أتريد سنة رسول الله بفهم الشافعي أم بفهم أنا؟ لا يبقى بفهم الشافعي، لأنك أنت ما درستش حاجة، ما درستش لا أصول ولا درست مقاصد شريعة ولا تعرف حال، أخذ بالك؟ فهو دايما يقول لك كده، يقول لك نحن نريد السنة. طيب ما هو الشافعي والنووي وعلماء هم دول اللي بيعلمونا كيف نفهم السنة، هم دول مفاتيح السنة في الحقيقة. يقول لك لا، هو لم يعني يفضل يقول لك لا بد من الكلام، لما تجيب له كلام الأئمة يقول لك هم رجال ونحن رجال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى انتبه، الحكاية مش مفتوحة، ودين الله تعالى ليس لعبة يتلاعب به الناس ولا يعمل فيه الناس بالأهواء والظنون. مش كل واحد عايز يخترع حاجة يخترعها في الدين، بس انتبه، ليس كل ما عمل به الناس من المبتدعات، ولا ينبغي أن يتصدر للفصل في مسألة بأنها مبتدعة أو غير مبتدعة إلا العالم الذي تحققت فيه تلك الشروط. فإن حكم بها فكل الناس ينبغي أن يحاربوا ذلك الفعل، لأنه شديد الخطورة، لأنه دخيل على دين الله تعالى. أما ما دام مندرجا تحت عمومات الشرع الشريف، ويحكم العلماء أهل المعرفة بفهم النص بأن له انتساب ووجه من النسبة إلى النص الشريف، فحينئذ الحكم بتخطئته خطأ. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأجاء في الأثر وإن كان في سنده مقال إن الله تعالى يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالعلماء الذين يذبون عن الشرع الدخيل فيه هم أهل الاستنباط، وهم أهل الذكر، وهم العلماء الكبار الذين ينبغي أن نعتصم بهم. أما من عداهم ممن ليست له سابقة في هذا الباب وإن اشتهر شهرة كبيرة، فليس بمعبر عن الشرع الشريف بحال من الأحوال. طيب، عندنا بعد ذلك في هذا الحديث وقفات كثيرة. وقفة أمام السيدة عائشة رضي الله عنها نعرف عنها شيئا، وقفة أمام كلمة من أحدث في أمرنا، هو إيه هو أمرنا؟ ما مفهومه؟ إزاي نفهمه؟ وقف أمام كلمة فهو رد. فبيننا ومعنا في هذا الحديث وقفات لا تزال مفتوحة، لكن موعدنا معها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.